والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا نفقة ولا سكنى من تركة المتوفى عنها للمتوفى عنها ولو حاملا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام النفقات، وتبينا معنى النفقة وأنها تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وأن أول ما يبدأ به الإنسان من الإنفاق بعد نفسه على زوجته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها ولو كانت حاملة، لأن المال بالوفاة ينتقل من الزوج إلى الورثة، والمرأة لا نفقة لها من مال الورثة. فلو أن إنسانا توفي وله زوجة، فإنه من حين خروج روحه تنقطع نفقتها منه، لأنه حينئذ لا مال له ولا ملك، والمال الذي كان له انتقل إلى ورثته ومنهم الزوجة. ولو كانت حاملة لأن الحمل يجعل له نصيب من التركة فينفق عليه من نصيبه لا من حقوق الورثة وأنصبتهم. ولا سبب لوجوب النفقة عليهم، فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، وإلا فعلى وارثة الموصل. وإلا فعلى وارثة الموصل. إذا كان هناك خلف تركة فإن الحمل ينفق عليه من نصيبه من الميراث، وإن كان لم يخلف مالا هذا الأب لهذا الحمل الذي توفي لم يخلف مالا لأنه كان فقيرا، فعلى ما تكون نفقة هذا الحمل؟ قال: تكون على الورثة لو كان هناك ميراث المسرين، تكون النفقة على وارثه الموسر، يعني على وارث هذا الحمل من الموسرين كأخيه مثلا أو جده أو نحو ذلك. ولها، أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وبائن حامل ونحوها، أخذ نفقة كل يوم من أوله، يعني من طلوع الشمس، لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه. ثم بعد هذا رجع إلى الكلام السابق، قال: إن المرأة التي تجب لها النفقة وهي الزوجة أو الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا فإن لها النفقة كما مر بنا ما دامت في العدة، أو المرأة المطلقة طلاقا بائنا لكنها حامل، فكيف تجب نفقتها لها؟ قال: الواجب لها نفقة كل يوم بيومه، ولها أن تأخذه من أول اليوم، وأول اليوم طلوع الشمس، فهو أول وقت الحاجة، إلا إذا كان هناك صيام فأوله وقت السحر، فلا يجوز تأخيره عنه بلا مبرر. فلا يجوز للزوج أن يماطل فيما يجب عليه من نفقة للزوجة أو المطلقة التي هي حامل أو المطلقة الرجعية. والواجب دفع قوت من خبز وأرم لا حب ولا قيمتها أي قيمة النفقة. قال الواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يدفع لزوجته نفقة تؤكل كالخبز والإدام ونحوها. وقوله لا حب هذا باعتبار أن الواجب يوميا، أما إذا كان يريد أن يدفع لها نفقتها لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة ونحو ذلك، ويأتيها بحبوب ونحوها وما تحتاجه من إدام أو زيت أو نحوه، فإن هذا يجزئه ويكفي في ذلك. ولا يجب عليها أخذ، قال ولا قيمتها، يعني أنه لا يلزم المرأة أن تأخذ قيمة النفقة، وإنما تأخذها هي. ولا يجب أخذها أي أخذ قيمة النفقة، ولا يجب عليها أخذها أي أخذ قيمة النفقة، لأن ذلك معاوضة، فلا يجبر عليه من امتنع منهما. ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كالدراهم إلا بتراضيهما. يقول إنه لا يجب على المرأة أخذ القيمة، لأن هذا يحولها من كونها نفقة إلى أن تكون معاوضة، والإنسان لا يجبر على شيء لا يلزمه، فلا يجبر عليه من امتنع منهما. فلو أن المرأة امتنعت من أخذ القيمة وقالت أريد نفقة، فإنه لا يلزمها أخذ القيمة، أو أنها طالبت بالقيمة وامتنع الزوج فقال أن أؤمن لك المطلوب وما تحتاجينه ولا أدفع القيمة، فكذلك لا يجبر الزوج على دفع القيمة. ولا يملك الحاكم أن يفرضه على أي منهما إلا إذا تراضوا على هذا الشيء ورضوا بذلك، فلا بأس بهذا بعد تراضيهم. فإن اتفق عليه أي على أخذ القيمة، أو اتفق على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، لأن الحق لا يعدوهما. يقول لو أنه حصل اتفاق بين الزوجين على تأخير النفقة أو على تعجيلها مدة طويلة أو قليلة، فإن ذلك جائز. لماذا؟ قال لأن الحق لهما، وما اتفق عليه فلا يتدخل فيه غيرهما. فإذا اتفقوا على أن تؤجل النفقة دفعها إلى بعد شهر، أو على تعجيلها قبل موعدها بشهر، أو على أن تدفع دفعة واحدة نقودا، أو تدفع مواد خام يعني غير مصنعة، فما اتفقوا عليه فإنه جائز لأن الحق لهما. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله أي أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة، فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. بعد هذا ذكر أحكام الكسوة بعد أن ذكر أحكام المطعم والمشرب قال للمرأة أو للزوجة الكسوة كل عام مرة في أوله، يعني أن يؤمن لها كسوتها كل عام مرة ما تحتاجه في هذا العام، ويشمل هذا ملابس الشتاء وملابس الصيف، فيؤمن لها ذلك لأن الكسوة ليست مثل الطعام تؤخذ شيئا فشيئا، وإنما هي شيء واحد يستدام استعماله. ولو أنه جعل هناك كسوة في أول الشتاء وأخرى في أول الصيف فإن هذا لا بأس، لأن هذا مبني على العادة والعرف وما تعارف عليه الناس فهو معتبر في هذا. وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها، وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها، بمعنى ما تحتاجه المرأة من فرش أو أغطية أو ما تستر به شؤونها ونحو ذلك، فإن هذا حكمه حكم الكسوة مرة في السنة. واختار ابن نصر الله أنها كماعون ومشط، كماعون الدار. نعم، اختار ابن نصر الله أنها كماعون الدار ومشط تجب بقدر الحاجة، ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد. ثم ذكر بعض علماء المذهب ومنهم ابن نصر الله قال إن الغطاء والوطاء والستارة ونحوها هذه ليست مثل الملابس، وإنما هذه مثل الأواني، مثل ماعون الدار يؤتى بها عند الحاجة إليها، فإذا بلي الفراش أتى بفراش جديد، أو إذا بلي الغطاء يأتي بغطاء جديد ولا يلزمه ذلك سنويا، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. قال ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد، باعتبار أنها لو كانت محافظة مثلا على ملابسها ولم تبلأ فيأتيها مع بداية العام بكسوة جديدة. فإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته، ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإنفاق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة. يقول لو أن إنسانا غاب عن زوجته ولم ينفق عليها من ناحية الكسوة ومضى عليها سنة ونصف وما أعطاها الكسوة، فما الحكم؟ قال يلزمه أن يدفع لها عما مضى ولو لم يفرض ذلك حاكم، سواء ترك الإنفاق لعذر بسبب سفره أو لغير عذر وكان مماطلا ونحو ذلك، لأن هذا حق يجب لها مع اليسار والإعسار فلا يسقط بمضي الزمان كالأجرة، فهذا حق للمرأة يجب على الزوج أن يفي به. وإن أنفقت الزوجة في غيبته أي غيبة الزوج من ماله فبان ميتا غرمها الوارث، غرمها الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، فما قبضته بعده لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله. يقول لو أن إنسانا غاب عن زوجته وقامت وأنفقت من ماله ثم تبين بعد فترة أنه كان ميتا، فما أنفقته المرأة من حين موته هذه يرجع عليها الورثة به ويأخذون بدله منها. لماذا؟ قال لأن الإنسان من حين موته انتقل ماله إلى ورثته، فلا يحق للزوجة ولا لغيرها أن يأخذ حق الورثة، وحينئذ يحسب من نصيبها من الميراث ويكون مما استوفته ويحسب عليها، فتغرمها إذا كان أكثر من نصيبها لبقية ورثة. فصل. ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها أو بذلت تسليم نفسها أو بذله وليها، ومثلها يوضع بأن تم لها 9 سنين وجبت نفقتها وكسوتها، ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. بعد هذا ذكر وقت بدء الإنفاق على الزوجة متى يكون. قال يكون من تسليمها لنفسها أو تسلم الزوج لها أو بذلها نفسها لزوجها ليتسلمها، فمن حين ذلك تلزمه النفقة لها. قال ومن تسلم زوجته التي يطأ مثلها، بمعنى أنها بنت 9 سنين فأكثر، فإنها تجب عليه نفقتها، أو بذلت تسليم نفسها لزوجها، أو أن وليها بذل ذلك، بذل أن يسلمها لزوجها، فإنه تجب نفقتها وكسوتها على زوجها ولو كان زوجها صغيرا. ويجبر الولي، ولي الزوج الصغير، يجبر على دفع النفقة لهذه الزوجة. أو كان الزوج مريضا أو كان مجبوبا أو عنينا، ومر بنا المجبوب وهو الذي ليس قد قطعت آلته، قد قطع ذكره، والعنين هو الذي لا شهوة له، فإن كل هؤلاء إذا تسلموا زوجاتهم أو بذلن تسليم أنفسهن لهم فإنه يلزمهم النفقة لهؤلاء الزوجات. ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كإرش جنايته. قال يجبر الولي إذا كان الزوج صبيا صغيرا على بذل نفقتها وكسوتها من مال هذا الصبي، لأن النفقة واجبة عليه، كما لو أنه جنى، يعني أنه قتل أو كسر، فإنه يضمن هذا التخريب الذي عمله من ماله. ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. بعد هذا ذكر مسألة أحيانا تقع، يقول لو أن إنسانا عقد على امرأة وغاب، ثم بذلت المرأة تسليم نفسها والزوج غائب، فما الحكم؟ قال لا تستحق النفقة إلا بعد أن تتم مراسلة الزوج ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. وفي هذا يندفع الاحتيال بإيذائه ونحو ذلك، فإذا مضى زمن يمكن قدومه فيه ولم يقدم، فإنه حينئذ يبدأ الحاكم بالفرض لهذه الزوجة النفقة من مال زوجها. ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع ولو عجزت عن أخذه بعد. يقول لو أن إنسانا منع تسليم الصداق لزوجته، فللمرأة أن تمنع تسليم نفسها لزوجها ما دام الصداق حالا غير مؤجل، أما إذا كان مؤجلا فليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها. لماذا قال لها النفقة؟ قال لأنه لا يمكنها استدراك منفعة الاستمتاع ببضعها لو عجزت عن أخذ صداقها الحال فيما بعد ذلك، وحينئذ لها النفقة في مدة هذا الامتناع لما ذكر من تعليم، لأنه امتناع بحق. ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه يحق، لأنه بحق فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال الصداق قبل قبض حال الصداق ثم أرادت المنع لم تملكه. قال فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض الحال أو قبل قبض حال الصداق ثم أرادت المنع لم تملكه. يعني لو أنا امرأة سلمت نفسها وسكتت عن الصداق الحال ثم بعد ذلك أرادت أن تمتنع فإنه لا حق لها في الامتناع حينئذ. ولا نفقة لها مدة الامتناع، وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. يقول ولا نفقة لها لو أرادت أن تمتنع بعد تسليم نفسها. ثم ذكر مسألة أخرى، قال لو أن الزوج والزوجة سكتا عن تسليم الصداق وسكتا عن القيمة، فلم يطلب تسليم زوجته ولم تطلب هي النفقة ولم تبذل نفسها، فحينئذ لا نفقة. وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة أي كسوة المعسر أو أعسر ببعضها أي بعض نفقة المعسر أو كسوته أو أعسر بالمسكن أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم فلها فسق النكاح من زوجها المعسر. يقول إذا أن الزوج أعسر بنفقة القوت يعني الطعام أو أعسر بالكسوة وهي الكسوة التي للمعسرين عجز عنها أو أعسر ببعضها أو أنه أعسر بتأمين المسكن أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم فللزوجة فسخ النكاح من زوجها المعسر إذا لم تطق هذه الحال ولم تتحمل ما هي عليه، فإن لها الحق في فسخ النكاح لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني. ويشهد له قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومع عدم النفقة هذا فيه ضرر على المرأة فليس من المعروف. فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم، ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه، ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها. قال فتفسخ فورا او متراخيا باذن حاكم، يعني لها ان تنتظر ولها ان تصبر بعض الوقت لعل الوضع يتحسن، فلها الفسخ فورا ولها الفسخ متراخيا، لكنه لا بد من حكم حاكم، لا بد من حكم القاضي في هذه المسألة. قال ولها الصبر مع منع نفسها، ولها الصبر أيضا مع بذل نفسها. فلو أنها امتنعت منه لعدم النفقة فإن لها الحق في هذا. قال ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها، إذا كان لا يجد شيئا ينفق عليها منه فإنه لا يمنعها أن تشتغل بعمل ليس فيه ابتذال لها ولا تعريض لها للفتنة ولا يكون فيه ضرر عليها في بدنها ولا في عرضها. أما إذا كان يضرها في عرضها أو بدنها أو ولدها فإنه له المنع من ذلك، لكن إذا وجدت عملا ليس فيه ضرر عليها فإنه لا يملك أن يمنعها منه لأجل أن تنقذ حياتها وتعيش وتغذي نفسها. فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله وتعذرت استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم، لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، وكان لها الخيار لحال الإعسار. يقول لو أن إنسان غاب عن زوجته وهو موسر غني ولم يترك لها نفقة وتعذر عليها أن تأخذ من ماله وتعذر عليها أن تستدين أيضا من ماله، فإن لها المطالبة بالفسخ. أما إذا كانت قد ترك لها مالا أو أنها تستطيع أن تأخذ من ماله أو أن تستدين عليه باسمه فإنه ليس لها الحق في الفسخ. أما إذا تركها بدون نفقة أو ولم تستطع الاستدانة فإنه حينئذ لها الحق في الفسخ، لأن الإنفاق عليها من ماله صار متعذرا، فكان لها الخيار كحال الإعسار. وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه. يقول لو أن إنسانا غنيا موسرا منع النفقة على زوجته واستطاعت أن تأخذ من ماله قدر حاجتها فإن لها ذلك، وكذلك حاجة ولدها وخادمها، ولكن يكون هذا حسب العرف بلا زيادة ولا تجدي، فلها أخذ كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه. فإن لم تقدر أجبره. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإن لم تقدر أجبره الحاكم، فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله. يقول إذا لم تقدر على الأخذ من ماله فإن الحاكم يجبره على ذلك، فإن غيب ماله وأخفاه ولم يفد فيه الحبس بعد أن حبس فإن لها الحق في المطالبة بالفسخ لتعذر الإنفاق عليها من جهته، ما دامت لا تستطيع أن تعيش نفسها فلها الحق في مفارقته بحثا عن مطعم ومكان تعيش فيه من دون ضرر عليها. هذه جملة من المسائل المهمة في النفقة، وهي كما رأيتم عناية الإسلام بحقوق الأسرة، عنايته بحقوق الزوجة وما لها من مكانة وحشمة وعفاف، وما لها من تقدير واحترام يجب أن يكون من الزوج فيما يتعلق بالإنفاق عليها، لأن الرجال قوامون على النساء ويجب أن يقوموا بالقوامة على الوجه الصحيح، وأن يرعوا المرأة رعاية تامة، وأن يصونوها ويحفظوها عن الابتذال، ويؤمنوا لها ما تحتاجه من طعام وشراب وكسوة ومسكن، لأنها أم للأولاد وهي مدرسة يجب العناية بها وإعطائها حقوقها وعدم ابتذالها وتضييعها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام ماذا يقول؟ نقول يدعو بدعاء الاستفتاح، وهو أحد ثلاثة أدعية. إما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا أفضلها، أو يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. وإما يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم